على حتى الكافر والمنافق كل ملك كل صالح. ما هو الوصف الذي السلام علينا وعلى عباد الله الصالح؟ فنكون سلمنا على كل عبد صالح، هكذا جاء الحديث، كل عبد صالح في السماء والأرض. من صيغ العموم أيضا أسماء الشر. نعم. إيش؟ هكذا الآية، هكذا الآية. ما القرآن ما يمكن يرى بالمعنى. وين؟ ما هي ما في ما في ما في آية ولا من الصلاة فيه؟ أي وهم لا لا بس. أين الشر؟ من توافقني على هذا المثال؟ طيب الاسم الموصول من صيغ العموم. والذي جاء بالصدق. طيب هل من هذا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم فيها جلدة؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة، هل هم من هذا النوع؟ مو من هذا النوع. يحيى من هذا النوع. ليش؟ أحسنت، عرفت؟ لأن معنى الزانية كل زانية وكل زان. طيب إذا من هذا نسير عنه. طيب يقولون إن الموصول خاص ومشترك، هل يشمل هذا أي قولنا إن اسم الموصول العموم هل يشمل الخاص والمشترك؟ فؤاد ها؟ شرحنا الله شرحنا أبا نعم قريب. يلا يا عرب قلنا ذكرنا وعرفنا أن المثنى الخاص يكون للعموم ومثيلة لا وبعدين قلنا أن إذا كان إذا أتى يعني للمثنى أو للجمع فإنه يكون من هذه الأولى يعني المشترك إذا كان مفرد يكون العموم فالمشترك من باب أولى. أحسنت. ما هي ألفاظ الموصول المشتركة خالد؟ من هما الهنتين هاي شرطية من هما والذي الذي مفرد هذا خاص ومن وما فقط شيخ من وما وأل وأل مش بعد وذو عند طيب مش بعد صالح. طيب وذا بعد من او ما الاستفهامتين اذا انطق الكلام هذه خمسه واي الموصول ست. اذا الموصولات المشتركه سته الفاظ كذا وكلها للعموم كالمفرد. ان قال قائل ما تقولون في قول الله تعالى واللذان ياتيانه منكم فاذوهما، هل هو للعموم على كمال؟ نعم هو للعموم. نعم اثنين المقصود مرحلة الرجل جنس مرحلة الرجل

بالكينو نحن ضبطناها بالبر، بالبر الرزين، كيلوين واربعين غرام، كيلوين واربعين غرام الصاع. لا 620 هي 300 صاع، 300 صاع صاع من صاع. ولا يقول الناظم وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. المعنى يكون كميتته، إذن نقول كميته ولا كميتة؟ كميته طهرا وحل، مثل لما كان كميته طهرا. لا لا نبي طهرا فقط. هنا نعم، ما قطع من آدمي فهو طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهرة لكنه ليس حلال، واضح؟ أما وحل فكل حلال طاهر ما عاد يريد. يلا محمد وحل ما لقيت إلا جراد. تعرف الجراد هم؟ تعرفها؟ وش تقطع منها؟ لا هات غيرها. سمك تمام، إذا قطع منه فما أبين من حي فما أبين من حي فهو حلال تمام. العكس بالعكس، لأن المنفوق هو ما سمعت، المفهوم كميته نجاسة إن كان نجسا، وحرمة إن كان حرام. نجاسة نعم نعم، حرمة نعم. ها وليس نجسا، ما سمعنا احد يكره في الهراء. نعم طيب، ما قطع منه وحية كما يسر طيب فيكون نجس. طيب اما الميت الطاهر فقد عرفنا. يقول ان كان تاتي للدوام غالبا وليس هذا لازم، بين لما ليس بلازم. احمد مثال ولو قلنا أنه للدوام دائما ستناقض. طيب مثال للمفرد الدال على العموم. الرجل قال امرأتي طالق وله أربع نسوة، بين ما عنده بين قرينها قرينها قرينها. طيب لا ما احتاج كسر كاس ولا كسر منجال ولا شيء. طيب بارك الله فيك. إذن يكون العموم إلا إذا نوى أو كان هنا قريبا كما قلت. طيب رجل قال من اجتهد من الطلبة أكرمته، فاجتهد الطلبة كله. من اجتهد أكرمته اسم موصول ولا تصح تكون شرطا. وأيهما أظهر في مثال التعبير؟ نعم. طيب إذن اجتهاد الطلبة كله نعم مثال على أن الجمع إذا أضيف يكون العموم. وين؟ مضاعف. إيش من كل القلوب؟ طيب لماذا لم تمثل بحديث؟ عشان يكون مثال ودليل، يكون المثال ودليل. ها؟ إيه نعم. أي محضر غام في صدور من الأكل صح حسن. ها أين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وبهذا نعرف ضعف قول من يقول إن العام لا يدل على جميع أفراده إلا بقليل، نقول بل يدل على جميع أفراده إلا بقليل. يقول إن المطلق بعد الإثبات المنكر بعد الإثبات يكون مطلقا يعني لا يكون العموم. نعم مثال أكل مرفق هذا مطلق ما هو العموم؟ كيف ذلك في سياق الإثبات؟ طيب لكن هل مثلا لو أكرمت رجلا هل أعد مجددا أو لا بد أن أكرم جميع الرجال؟ توافقون على هذا؟ نعم. إذن هو للإطلاق. ما الفرق بين الإطلاق والعموم؟ نعم نعم العام يشمل جميع الأفراد على سبيل الشمول وهذا على سبيل البدء. طيب هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا كان ذلك اللفظ واردا على الباقي، إلا إذا كان واردا على سبب ولا يعم جميع الأفراد. طيب أضرب لي مثلا الأول. الأول العبرة بعموم اللفظ. نعم. قال الله عز وجل في سورة كفارة الظهار في كفارة الظهار فقد نزلت هذه بسبب قصة المجادلة التي ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تجادله في شأن زوجها فأنزل الله عز وجل حكم الظهار. حكم الظهار يشمل كل من ظهر من زوجته وليس خاصا بذلك الصحابي وزوجه. نعم. ومثل الذين يرمون ازواجهم ثم لم يأتوا بعرض الشهداء. نعم. فهي ليست خاصه بهلال بن اميه وزوجته ولكنها عامه. طيب استثنينا ما لم يكن هناك وصف يقتضي التخصيص بمثل هذا بمن حاله كهذه الموصوف. رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ضلل عليه قال ما هذا؟ قال صاحب. فقال ليس من البر الصيام في السفر مع انه كان يصوم عليه الصلاه والسلام ويرخص لاصحابه الصوم فيقال ان هذا العام ليس من البر الصوم في السفر مقيد بما اذا كان على مثل حال هذا الرجل. ثم قال المؤلف الناظم آخر درس الليلة وخذ وخصص العام بخاص الوردة. طيب

لأن هذا الوصف يفيد العلة. انتبه كون الصوم برا لوصول الصائم إلى هذه الحال. طيب يقول خصص العامة بخاص ورد، وش معنى العبارة؟ إذا كان هناك نص عام نعم يخصصه نص آخر. نعم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا إلى الآن وصل إليه، فهل نأخذ نخصص العام بالخاص أو نقول العام يقضي على الخاص؟ نأخذ حكم خاص. تمام. مثاله؟ مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. نعم. فخصص بكل هذا عام. هذا عام. عام بإيش؟ عام في جميع التي سقط من السماء. سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان مما يكال واستق أو لا. طيب الذي خصصه؟ خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليس فيما دون خمسة أو ست فرقة. نعم، حيث يفيد أن ما دون ذلك ليس مع أنه سقط في السماء. تمام. طيب وما هو الدليل على تخصيصه بما يوثق؟ ليس فيما دون خمسة أوسق، فدل هذا على أنه إنما يكون فيما يوثق من الحبوب والثمار، أما ما لا يوثق من الفواكه وشبهها فلا يخلص في زكاة. قال كقيد مطلق بما قد قيد، معناه يا عبد الله بن عوض. نعم. معناه أن المطلق إذا جاء الشارع يقيده فإننا نقيده به، مثلا عندنا كفارة الظهار. ما وصلنا التمثيل ذاك الخير. معناه أن إذا جاءنا نص يقيد به هذا معناه كهولة معناه لا معناه أنه إذا جاءنا نص يقيد هذا المطلق فإننا نقيده به. أحسن. الآن اضرب المثال. المثال مثل الرقبة في كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في نهار رمضان لأنها جاءت مطلقة، وفي كفارة القتل الخطأ قيد هذا جاءت الرقبة يعني مطلقة ثم قيدت بالإيمان تحت تحرير رقبة مؤمن. في هذه الحالة نحمل يعني نقيد الإطلاق بالإيمان. بالنسبة للذي في سورة النساء فهي تقييد مباشرة، وبالنسبة للرقبة في كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في رمضان نحمله على يقيد حمل على المقيد في سورة النساء. طيب صح. الواقع أن ذكرنا أمس إنه قد يتفق السبب ويختلف كذا. هل ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ طيب يتفق السبب ويختلف الحكم، فهل نحمل المطلق في هذا على المقيد أو لا؟ نعم. أدي ما أخذ يلا. لا يحمل المطلق على المقيد. أحسنت. مثل طيب ما هو بسبب واحد؟ سبب الحدث ثلاث. إلى الآن ما طلبنا الفرق. إذا نقول لا يقيد المطلق في آية التيمم في المقيد في آية الوضوء كذا، لأن الحكم مختلف. بين وجه الاختلاف. وجه الاختلاف من الرجل الأول أن آية الوضوء تعلق بالأعضاء الأربعة. نعم. نعم. والثالث ان الطهاره المائيه تختلف من الحدث الاصغر او الاكبر. نعم. والثالث ان الاجر وضوء غسل. غسل تم الكامل فوضوء غسل. نعم. احسنت. ولهذا نقول لا يحمل المطلق على المقيد لاختلافهما في الحكم. عندك شيء صالح زياده؟